الكتاب لأي أحد غير الله، وأنتم أعزة ومنصورون ومؤيدون. قال تعالى، اسمعوا إلى هذه الآية: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. تبتغي العزة عند شرق أو غرب؟ تحسب ألف حساب لشرق وغرب والعزة كلها في يد ربك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ورد الله على المنافقين الذين قالوا في شأن النبي العزيز صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا لإلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصدونهم الأذل، يقصدون رسول الله وحاشاه. بماذا رد الله عليهم؟ قال عز من قائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة في اتباع منهاج الله، العزة في أن تعضوا على سنة رسول الله، العزة في الإيمان العملي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بل وصف الله تعالى الفائزين الناجحين السعداء في الدنيا والآخرة الذين يحبهم ويحبونه، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم الذين تحبهم يا رب ويحبونك؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة، أعزة، ليسوا من المنبطحين ولا المميعين ولا المتملقين، لا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمحبوبون عند الله الثابتون الراسخون، غير المنبطحين ولا المتملقين ولا المميعين ولا الطالبين الدنيا بالدين. قال عطاء رحمه الله ويفسر قول الله تعالى أذلة على المؤمنين، قال: كالوالد على ولده وكالعبد لسيده. أنا بالنسبة لأي مسلم لازم أكون ذليل متواضع، أتعامل معه كالولد مع الوالد وكالوالد مع الولد برحمة وأدب، وأكون له ذليل كالعبد مع سيده. أعزة على الكافرين، قال: كالسبع على فريسته. فهل هذا هو حال المسلمين الآن؟ يا ترى فعلا إحنا أعزة على الكافرين؟ عزة إيه؟ وبيت المقدس في يد اليهود، وقد اقتحم الأقصى نساء من جند اليهود، ولأول مرة ارتقوا على ظهر المسجد الأقصى. أعزة على الكافرين إيه؟ ده احنا مع الأسف أعزة على بعضنا، أذلة على أعدائنا، كقول غزالة للحجاج: أسد علي وفي الحروب نعامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن العز كله في طاعة الله، والذل كله في معصية الله. الله أمرنا أن نحيا كراما، وأن نموت كراما، وأن نعيش أعزة، وأن نموت أعزة. ولكن ما هي أسباب الذل؟ إيه هدر الكرامة اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده احنا سفينا التراب. أهل مصر هدرت كراماتهم لعقود، ذاقوا الذل ألوانا. ليه؟ ما هي أسباب الذل؟ أعظم سبب من أسباب الذل معصية الله عز وجل، مش محتاجة نباهة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال لك همسح به الأرض، هزله، هسحقه، هعيشه ذليلا حقيرا كثيرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى، واقرأ معي هذه الآية كلمة كلمة كده، اقرأ معي: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الله، ربنا ذل اليهود ليه؟ ما هو بذنوبهم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، ذل يعني، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى السبب الأول للذل التي غرقت فيه الأمة، الذل الذي طفح به الكيل، أعظم سبب لذلنا معصيتنا لربنا. لله در الحسن البصري قال وكلامه في شرح منظومة الآداب: إنهم يعني العصاة وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. بروز للجملة دي، الله يرضى عليك، في برواز كده، بروزها كده: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصى. من أعظم آثار الذنوب والمعاصي إن ربنا يذل العاصي، يذله بأي لون من ألوان الذل، بولد عاق، بامرأة ناشز، بمرض، بفقر، بتسلط ظالم أو جبار عليه، لازم هيذله. أبى الله إلا أن يذل من عصى. قال بعض أهل العلم: الناس يطلبون العز في أبواب الملوك ولن يجدوه إلا في طاعة الملك. الله، الله كلمة رائعة. الناس يطلبون العز على أبواب الملوك، نعمل صفقات ونرتب هنا وهنا ونظبط الدنيا، ولن يجدوا العز إلا عند ملك الملوك، في طاعة ملك الملوك جل جلاله. ولله در ابن المبارك قال: هذا الإمام المجاهد: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب بتجيب ذل. يبقى السبب الأول من أسباب الذل والهوان والخزي والعار اللي الأمة شربت منه حتى الثمالة معصية ربنا، طبعا معصية الله. السبب الثاني من أسباب الذل والهوان مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض عن السنة وتريد العزة بأمرت إيه؟ تخالف أمر النبي وتريد العزة بأمرت إيه؟ أقول لك: قال الله، قال رسوله. تقول لي: بس أنا رأيي كده، أنا شايف